العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. كتاب الحج، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج في اللغة هو القصد، والمراد به شرعا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك حوله وفي المشاعر، وليس هناك مكان يحج إليه على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، فلا يحج إلى المشاهد والقبور والأضرحة، فهذا من دين الجاهلية، وإنما يحج إلى البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج فريضة وركن من أركان الإسلام على المستطيع، ومن لم يستطع فلا حج عليه، من لم يستطع بماله وبدنه فلا حج عليه، أما من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه يجب عليه الحج من ماله لأن ينيب من يحج عنه إذا كان عدم الاستطاعة مستمرا معه، وإن كان يرجى زواله فإنه ينتظر. والحج جاء في القرآن مجملا، فسرته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس في السنة العاشرة من الهجرة، وقال للناس: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مناسككم مني، وبذلك استقر الحج في الإسلام إلى يوم القيامة فريضة واجبة على المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد عن المرة الواحدة فهو تطوع، وهو من أفضل أنواع التطوع. نعم. كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. الحج فيه فضل عظيم، وما يدل على فضله قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني أن الله يغفر له ذنوبه فيرجع كالمولود حين يولد ليس عليه ذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو المقبول الذي أدي على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت نية فاعله لله عز وجل، هذا فضل الحج. إلى بيت الله الحرام، وهو من الجهاد في سبيل الله. نعم. باب فضله وبيان من فرض عليه. من فرض عليه وفرض على المستطيع، على المسلم، فرض على المسلم البالغ العاقل المستطيع، هذا الذي فرض عليه الحج، المسلم البالغ العاقل المستطيع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هذا فضل الحج، هذا فضل الحج، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فتكرار العمرة فيه فضل عظيم، والعمرة ليس لها وقت محدد من السنة، كل السنة تصلح للعمرة، وأما الحج فإنه مرة واحدة في السنة في وقته. الشاهد من الحديث قوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، عائشة رضي الله عنها سمعت فضل الجهاد في سبيل الله وما أعد الله للمجاهدين، فقالت: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. دل على أن الحج من الجهاد في سبيل الله لما فيه من المشقة والسفر وبعد المسافة وما يقاسيه الحاج من التعب، فهو جهاد في سبيل الله، هذا يدل على فضله. وفي الحديث دليل على أن القتال لا يجب على النساء لضعفهن، عدم استطاعتهن للقتال، وإنما الجهاد واجب على الرجال لقوتهم وصلابتهم واستطاعتهم للجهاد. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي وراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم. هل العمرة واجبة مثل الحج أو ليست واجبة؟ على قولين لأهل العلم، منهم من يرى أنها واجبة مرة واحدة في العمر، ومنهم من يرى أنها سنة وليست بواجبة. وهذا الحديث يدل على عدم وجوبها، فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، يعني غير واجبة، وأن تعتمر خير لك، يعني فعلها خير من تركها. هذا دليل على عدم وجوبها، لكن الحديث موقوف على الصحابي ولم يصح رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده: الحج والعمرة واجبان، فهو يدل على الوجوب. ولكن الحديث ضعيف أيضا، ولذلك بقي الخلاف في العمرة هل هي واجبة أو لا. نعم، أعيد الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، وراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم، هذا دليل الوجوب، الحج والعمرة فريضتان، هذا دليل على وجوب العمرة، ولكن الحديث ضعيف لا يدل أو لا يستدل به على الوجوب، ولكن فيها حديث عمر لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر، دل على أن العمرة واجبة مثل وجوب الحج، وأنها من أركان الإسلام مثل الحج. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. الله جل وعلا أوجب الحج على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. في هذا الحديث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السبيل، تفسير السبيل، فقال: الزاد والراحلة، يعني الذي عنده زاد يبلغه للحج ذهابا وإيابا، وعنده مركوب يركبه مناسبا في كل وقت، فإذا استطاع المسلم تأمين النفقة للحج، تأمين الركوب للحج ذهابا وإيابا، فهذا هو الزاد الذي شرطه الله في الحج. لكن الحديث مرسل، والمرسل ما كان من كلام التابعي، ما رواه التابعي منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سقط منه الصحابي، هذا هو المرسل. فالحديث فيه هذا المقال، ولكن معناه صحيح، فإن الذي لا يستطيع، ما عنده نفقة للحج ونفقة لمن يلزمه مؤونته حتى يرجع، لا يجب عليه حج. كذلك من لم يجد مركوبا يناسبه، لأن الحج مسافة بعيدة يحتاج إلى مركوب، إلى ركوب سيارة أو طائرة أو باخرة أو راحلة في وقت الراحلة، فإذا توفر هذان الأمران الزاد والراحلة وجبت مباشرة الحج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره قوما بالروحاء، اسم مكان، فقالوا: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعرفونه، وهو لا يتميز عن غيره عليه الصلاة والسلام، لا يتميز عن غيره بما يدل على أنه رسول الله، هو في مظهره وفي تواضعه واختلاطه بالناس مثل سائر الناس عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أنت؟ قال: رسول الله. في هذه الحالة انتهزت الفرصة هذه المرأة مع الركب، فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل هذا على أنه يصح الحج من الصغير لكنه نافلة، يصح الحج من الصغير لكنه نافلة، سواء كان مميزا أو غير مميز. فإن كان مميزا فهو يحرم عن نفسه، وإن كان غير مميز يحرم عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام ويؤدي فيه المناسك محمولا، ويكون لوليه أجر على هذا، يكون نافلة للصبي ويكون في ذلك أجر لوليه. دل على صحة حج الصبيان ويكون نافلة لا يغني عن حجة الإسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.